فإذا في هذه الفترة لم يكن هناك خلاف عقدي أبدا، ولم يختلف الصحابة في مسائل العقيدة إلا في بعض المسائل التي الاختلاف فيها غير مؤثر. هل الصحابة رضي الله عنهم، هل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل الاعتقاد؟ لا، أصول الاعتقاد ما اختلفوا فيها أبدا. إذا اختلفوا في فرعيات، وحتى الخلاف في هذا ليس خلاف أهل الأهواء لأهل السنة فيه. مثال، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في دار الدنيا، هل هم ينكرون أصل الرؤية؟ كلهم متفقون على قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة في جنة عدن، وكلهم متفقون على أنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، تضامون أو تضامون، والرواية الأخرى كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، متفقون على هذا، ما في أحد ينكر الرؤية. لكن اختلفوا هل رآه في الدنيا أو لم يره، هذه مسألة لا تضر، الخلاف فيها لا يضر. ومع هذا يأتي بعض الملبسين يقول الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، وكلما جاءوا بمثال وإذا به ليس لهم بل هو عليهم. ولكن يحتاج معشر الأحبة إلى العلم والمعرفة، فيقر السلفي والسني الأثري على أقوال هؤلاء الخلفية فيبطلها بمعاول السنة النبوية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هنالك من يقرر ويقول أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين. استغفر الله، ما هذا لا يقوله إلا مبتدعون ضال. يقول الصحابة اختلفوا، الصحابة أهل عقيدة، إذا وجد خلاف بينهم فإنما هو في الأمور الاجتهادية في الأعمال، وأما في أمور العقيدة بأن الله الواحد الأحد، أنه السميع البصير، أنه الفعال لما يريد، أنه الخلاق، أنه خالق كل شيء، المطلع على كل شيء، لا، لن يختلفوا. ولا يثير هذه الأمر إلا داعي الفتنة، إما أنه يتسسر بادعائه أنه من أهل الخير، قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليوهن الناس وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته. إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى أهل العلم يسألهم، وإن كان لا ممن يحب أن يخفي مقاصده ويغطي أهدافه فليفضح ليتوقع الناس شره. قضية قيل أن أحدهم ذكر أن هناك خلاف بين الصحابة في العقيدة، كذاب. من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة كذاب على الصحابة. يتفضل اثبت واحد مثال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، كذاب مفتري. لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة واحدة في العقيدة. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة؟ كلا وألف كلا، ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره، لم يختلفوا في أصول الدين،